موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، عودا على بدء بإذن الله عز وجل تفسير سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، إلى آخر الآيات الكريمات من الآية 27. قوله تعالى واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك إلى آخره يتناسب مع ما قبله. ما الذي قبله؟ حكاية أهل الكهف، قصة أهل الكهف وما فيها من خلاف، سواء في عددهم أو في مدة لبثهم، فاختلفوا في عددهم هل هم 3 أو 5 أو 7 أو غير ذلك، واختلفوا في مدة لبثهم. وأقوى الأقوال عندهم إما أنهم لبثوا في كهفهم 300 سنين، وإما أنهم لبثوا في كهفهم 309 سنين. هذه أقوى الأقوال عندهم، وهناك أقوال أخرى وكله ليس عليه دليل، لكن الله عز وجل يرشدنا إلى الخبر الصادق والعلم اليقين. طب يستنى لما نخلص الحكاية بتاعتها ولا ايه؟ فالخبر اليقين في القرآن الكريم، عشان كده ربنا عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولنا بالتبع لا تعبأ بأقوال بني إسرائيل، فكلها أقوال ليس عليها دليل، ولكن أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، ففيه الخبر اليقين الذي يخبرك الله عز وجل به ولا تلتفت إلى غيره. يبقى دي المناسبة بين الآيات السابقة والآيات اللاحقة، إن ربنا بيأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتلاوة القرآن الكريم على اعتبار أنه حاسم للخلافات الموجودة بين بني إسرائيل في تفاصيل قصة أهل الكهف. ثم هو أمر عام للناس جميعا، ده كان أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو أمر عام للناس جميعا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك. طب أوحي إليك ده للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم ربنا عز وجل قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. هل احنا كل واحد فينا أنزل عليه القرآن؟ ومن أنزل إليكم ازاي؟ بواسطة محمد صلى الله عليه وسلم. فلما ربنا بيخاطب النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليك أنت، هذا باعتبار نزول جبريل عليه بالدين بالوحي، وأما إليكم باعتبار أننا المعنيون به أمة الدعوة كلها، مش أمة الإجابة بس، أمة الدعوة كاملة. تمام. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك. كذلك مناسبة أخرى، وهي في الآية السابقة التي يقول فيها الله عز وجل ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. فالآية تشير إلى أولياء كثيرين وموالين كثيرين، وحكام يحكمون بأحكام مختلفة، فأحكام مختلفة بعيدة عن شرع الله عز وجل. فالله عز وجل يقول واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك، يعني الذي يأمرك بموالاة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وكذلك الذي يحكم الحكم القدري والحكم الشرعي. وذلك ربنا عز وجل قال لا مبدل لكلماته. أنه كلمات، هل هي الكلمات الشرعية ولا الكلمات الكونية؟ القدرية. إيه الكونية؟ يعني إيه الكلمات الكونية؟ اللي هو كن، يعني كل شيء بتقدير الله عز وجل بكلمة كن، زي ما ربنا عز وجل قال وتمت إيه كلمة ربك صدقا وعدلا. طيب وفي سورة هود وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. هل كلمة ربك دي القرآن؟ لا، كلمة ربك الكلمة القدرية، الأمر الإلهي، التقدير الرباني. خلاص، يبقى إيه؟ يبقى لا مبدل لكلماته، أي القدرية الكونية. ويدل على ذلك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بار ولا فاجر. هل هي الكلمات الشرعية التي يستعيذ بها النبي صلى الله عليه وسلم أم الكلمات القدرية؟ القدرية، لأن الكلمات الشرعية بيجاوزها الفاجر، لكن هل يستطيع الفاجر أن يجاوز ما قدره الله عز وجل؟ فبالتالي الحديث نفسه، الدعاء نفسه فيه دليل على أن المقصود الكلمات الكونية القدرية. أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يغادرهن ضار ولا فاجر. أما الكلمات الشرعية فيتجاوزها الفاجر. طيب، لا مبدل لكلماته، يعني خبر الله يخبر أنه لا يستطيع أحد كائنا من كان أن يبدل كلمات الله القدرية. طيب، ويحتمل أيضا دخول الكلمات الشرعية فيها، لا مبدل لكلماته الشرعية، يعني لا يستطيع أحد أن يبدل كلام الله. تمام، لا يستطيع أحد أن يبدل كلام الله. في سورة الفتح يقول الله عز وجل قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. قل سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون إيه؟ أن يبدلوا كلام الله. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، بل لا يستطيع أحد أن يبدل كلمات الله الشرعية أو الكونية. ويبقى كده الخبر على باب، لا تبديل لكلمات الله، الخبر كده على باب. طيب، أو أن الخبر بمعنى النهج يكون خبرا بمعنى الإنشاء، أي لا تبدلوا كلمات الله الشرعية، وبالتالي يبقى كده مش هينفع دخول الكلمات الكونية فيها، لأن الكلمات الكونية احنا اتفقنا ما حدش يستطيع أن يبدلها، لكن ممكن يحاولوا أن يبدلوا الكلام الشرعي، يبدلوا القرآن، واخد بالك، يحاولوا يحرفوا فيه. فبالتالي في نهج لا تبديل لكلمات الله، لا تبديل لخلق الله، يا إما أنه مش هيحصل يا إما أنه نهج. طب من حاول أن يبدل كلمات الله هل يستطيع إلى ذلك سبيلا؟ لا يستطيع، وبالتالي النهي برضه قائم، يعني لا تحاولوا تبديل كلمات الله لأن هذا كفر محض، وبالتالي لن تمكنوا مما تريدون. أصحاب التجديد الدين، تجديد الخطاب الديني، مش لسه طالعين النهاردة، لا ده من أيام النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، اللي هم مين يا جماعة؟ شركوا العرب. قال الذين لا يرجون لقاءنا، مين اللي بينكر لقاء الله وينكر البعث؟ كفار. قالوا إيه يا جماعة؟ إيتي بقرآن غير هذا أو إيه؟ أو بدل. يعني الموضوع قديم مش كده ولا إيه؟ دعوة إلى تجديد الخطاب الديني، دعوة قديمة من أيام قريش، من أيام النبي صلى الله عليه وسلم. لو جبت قرآن غير ده أو بدله، جدد الخطاب الديني. تقولك قل ما يكون لي أن إيه؟ أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون. تمام. يبقى لا مبدل لكلمات الله على الخبر والنهي أيضا معا، وكلمات الله الكونية والشرعية. ولن تجد من دونه ملتحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك. لا مبدل لكلماته، الآية اللي قبلها بتقول إيه؟ ما لهم من دونه ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، لا مبدل لكلماته. ولن تجد من دونه ملتحدا. الملتحد اللي هو الملجأ، لأنها من كلمة اللحد، وهو الايه؟ وهو الجانب. حتى الإلحاد جاي من كلمة انه مال جانبا، خدت بالك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللحد لنا والشق الايه؟ لغيرنا. وانه يجوز برضو الدفن في الشق، لكن الاولى الدفن في اللحد. فاذا لم نتمكن من الدفن في الشق او في اللحد، او تمكننا حتى ودفننا في الشق، فلا حرج في ذلك، لكن هو خلاف الأولى والله أعلم. يبقى ولن تجد من دونه ملتحدا، أي ملجأ. تمام. طيب واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك. كلمة من كتاب ربك، طبيعي يا جماعة أن من هنا تفيد التبعيد. لا يعني ما يقرأش القرآن كله، يقرأ بعضه، لا، هي تفيد التبعيد باعتبار وقت النزول. السورة دي سورة ايه يا جماعة؟ صح كده؟ مكية. جميل. في ذلك الوقت هل نزل القرآن كله ام بقيت سور وآيات مكية وبقي القرآن المدني كله لسه ما نزلش؟ فلما ربنا عز وجل يقول واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، اي ما وصلك من كتاب ربك اتله. تمام. او ان من تفيد الجنس، يعني اتلو كتاب ربك، زي وننزله من القرآن ما هو شفاء، مش معناه انه منه شفاء ومنه لا، لا، وننزله من القرآن ما هو شفاء. من تفيد الجنس، جنس القرآن شفاء. كذلك اتلو جنس القرآن، كل ما هو قرآن اتلوه. طيب واتلو من الايه؟ من التلاوة. يا ترى هل مقصود بها القراءة ولا الاتباع؟ لان المعنيين، كلمة التلاوة تدل على الايه؟ المعنيين، على القراءة وعلى الايه؟ على الاتباع. يعني ايه؟ اتلو اقرأ ما انزل اليك من كتاب ربك. يبقى كل اللي نزل لك من القرآن لازم تقرأ. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا ليه؟ لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. تمام. فآيات كثيرة وأحاديث كثيرة تدعو إلى الإكثار من قراءة القرآن الكريم. طيب هنا برضك التلاوة بمعنى الاتباع. ويتلوه شاهد منه. لا بيقول ايه؟ أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه. خدت بالك؟ ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، يتلو أو يقرأ أو يتبع الاثنين. فلان يتلو فلانا يعني ايه؟ يتبع التالي، مش هو بعد ما يقول لك بحث وبعد كده تطلع الاسم يقول لك التالي، او لو انت بتسطب برنامج مثلا يقول لك التالي. يعني التالي الذي يتلوه، الذي يتبعه، الخطوة اللي بعد كده. يبقى هنا التلاوة بمعنى القراءة وبمعنى الايه؟ هل يلزم ان نختار واحدا منهما ام لا مانع من الجمع بينهما؟ ان الانسان يقرأ القرآن ويتبع ما في القرآن، يعمل بما في القرآن، مش كده ولا ايه؟ لا مانع، ودية عظمة القرآن الكريم. واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك اللي هو القرآن الكريم، لا مبدل لكلماته. طبعا كده واضح ان المقصود الايات الكلمات الايه؟ الشرعية، عشان الكلام بيتكلم عن القرآن، خدت بالك؟ طيب، واللي قالوا انها الكلمات الكونية قالوا ان دي يستحيل تبديلها ولن تجد من دونه ملتحدا، ثم يأتيه أمر آخر، ثم يأتيه أمر آخر، والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته، ما لم يرد ما يدل على خلاف ذلك. يعني واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك أمر لنفسه ولأمته، وكذلك الأمر الذي يليه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. واصبر نفسك. الصبر إيه هو يا جماعة؟ حبس النفس، صح كده؟ يعني احبس نفسك يا محمد، وكذلك احبس نفسك يا مؤمن ويا مؤمنة، احبسوا أنفسكم مع من؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يبقى هؤلاء الموصوفون بتلك الصفات الجميلة، احبس نفسك معهم واجعل نفسك بينهم لا تخرج عنهم، خلاص. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. يعني يدعون ربهم، ربنا عز وجل قال: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي ايه سيدخلون جهنم داخلين. يبقى الايه دلت على ان الدعاء هو الايه، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الدعاء هو العباده، واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فبدا قال عبادي و فليستجيبوا لي، أجيبوا دعوة الداعي. فالأصل في الدعاء الايه؟ أنه بمعنى ايه؟ العبادة. وبالتالي اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم أن يعبدونه لا يشركون به شيئا. ومما يدخل في العبادة أيضا الدعاء، سواء كان ثناء أو طلبا. الدعاء يا جماعة اللي هو الخاص، يبقى الدعاء بمعنى العام اللي هو العبادة. ومن أهم الدعاء الدعاء الخاص اللي هو دعاء ثناء أو دعاء إيه؟ طلب. يعني مثلا قول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ده اسمه ثناء. يبقى قسم من أقسام الإيه؟ الدعاء، خلاص. طيب: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ده اسمه ايه؟ طلب، خدت بالك؟ ولذلك يا جماعة القنوت الناس ما بتاخدش بالها من الثناء والطلب، واخد بالك؟ الثناء ساعة الإمام ما بيقنط مطلوب ان احنا ايه؟ نسكت ونتأمل ونتدبر ونخشع مع الثناء على الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. أما عند الطلب نقول إيه؟ آمين. إنما الذين يقولون يا الله وأشهد وحقا والتالي اللي بيقنط اللي بيدعي بالسجع يا اللهم ارزقنا القناعة، اللهم حببنا في صلاة الجماعة، إيه ده؟ ايه ده يا عم انت؟ انت بتعمل ايه؟ اكرمنا يا الله يا الله، انصرنا يا الله يا الله، ايه ده واحنا في مظاهرة؟ لا حاجة غريبة جدا، يعني حاجة غريبة جدا، والناس تحضر المناديل وتعيط، ايه ده؟ لا يا جماعة، عند الثناء انصت، انما عند الطلب قل امين. ممكن الانسان يا جماعه بهذه الطريقه يبطل صلاته، سواء كان الداعي او السامع. خدت بالك؟ يعني اقول لك ايه، اللهم اعتق رقابنا من النار، وامهاتنا من النار، واباءنا من النار، والعيله كلها بقت من النار. ايه ده؟ طب وفي الاخر يقول لك واعتق جميع المسلمين من النار. طب ما كان من الاول يا عم، يعني كان من الاول ان انت تقول هذا. واخد بالك؟ اللهم جمد الدماء في عروقهم، وخشب مفاصلهم، وشتت شملهم، وفرق جمعهم، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقيامنا ووضوءنا واغتسالنا. ايه ده؟ ايه يا عم انت بتكلم رب كريم، بتكلم رب عليم، بتكلم رب اوحى للنبي صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم، ليه التفاصيل دي؟ هو الأعراب قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ يا رسول الله والله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكني إيه؟ أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. قال حولهما إيه؟ ندندن. هات لي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم طويل، مش هتلاقي يعني، وحتى لو دعاء طويل فيه جوامع الكلم، لو أنا حبيت أفصله زي على نظام نحن كده، ده أنا عاوز مجلدات عشان أفصله، فده اعتداء في الدعاء. خدت بالك؟ اعتداء في الدعاء. ربنا عز وجل قال ايه؟ ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمة الله قريب من المحسنين. ادعوا ربكم تضرع يبقى خشوع، وخفية في السر، ها؟ انه لا يحب المعتدين. الاعتداء في الدعاء ان الانسان يدعو دعاء طويلا، الاعتداء في الدعاء انه يدعو بالتفاصيل، الاعتداء في الدعاء ان يدعو بما لا يرضي الله عز وجل، الاعتداء في الدعاء ان يجعله مسجوعا. كل مخالفة في الدعاء تعد اعتداء. شوف الآية اللي بعدها على طول ايه، اتبالك ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها، كأن يا جماعة المخالفة في الدعاء افساد في الارض، افساد في الارض. خدت بالامن، بالالف امنا، وبالباء بركه، وبالتاء توبه، وبالثاء ثوابا، وبالجيم مش عارف والله ايه ده، ما ينفعش. خدت بالك؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي. الغداه وقت الفجر، والعشي وقت العشي يبدأ من بعد الزوال إلى غروب الشمس. ولذلك صلاة الظهر وصلاة العصر سمين صلاة الايه؟ صلاتي العشي، لأنهم في وقت العشي. طيب يا ترى ندعو ربنا ونعبده في هذين الوقتين فقط، ولا الليل والنهار؟ كله. يبقى الغداء والعشي إشارة إلى جميع الأوقات، زي ما ربنا قال ولله المشرق والمغرب بس، ولا معنى أن المشرق والمغرب يعني الكون كله؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يعني جميع الأوقات، جميع الأوقات. ويخص الغداء والعشي بمزيد اهتمام، اللي هي الغداء صلاة الصبح، والعشي صلاة الظهر والعصر. طيب ربنا عز وجل يقول أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، طرفي النهار الفجر والمغرب، وزلفا من الليل العشاء، أو طرفي النهار الظهر والعصر، وزلفا من الليل المغرب والعشاء والفجر. ربنا عز وجل قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. يبقى الآية دي جمعت إيه؟ الأوقات كلها الخمس صلوات. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. دي شهادة من ربنا. يبقى زكى ظاهرهم وزكى باطنهم. زكى ظاهرهم بإيه؟ يدعون ربهم بالغداة والعشي. ده الظاهر بيصلوا بيصوموا بيدعوا ربنا، حاجات ظاهرة لنا، أقوال وأفعال. طيب يريدون وجهه، النية بقى القلب، شهادة من ربنا عز وجل أنهم إيه؟ يرتغون بذلك وجه الله. يريدون وجهه يعني يريدون ذاته الله. طب أنتم بتقولوا يا سلفيين مش الوجه هو الوجه وربنا الوجه الحقيقة؟ آه له وجه الحقيقة، لكن لما نقول يريدون ذاته لا ننفي عن الله صفة الوجه، واخد بالك؟ يعني إيه؟ يعني الفرق بين المؤولة وعدم وغير المؤولة ايه هو؟ ان المؤولة لما بيؤولوا بينفوا الصفة، يعني كل يريدون وجهه يريدون ذاته. طب انا متفق معك يريدون ذاته، لكن اسألك سؤالا، هل تؤمن بان لله وجها ولا لا؟ يقول لك لا، لان ده يشابه الحوادث، والحوادث مش عارف ايه، بتروح الميري وتروح الجامعة وكده، واخد بالك؟ فهنا يا جماعة لا، أنا بنأول بس مع إثبات الصفة على حقيقتها، يعني التأويل بتاعي ما بيأديش إلى تعطيل الصفات، والتأويل بيكون لقرينة، التأويل أو المجاز يعني بيكون لقرينة مانعة من إرادة المعنى المعنى الأصلي. تمام؟ طيب يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. لو احنا اللي بنكتب الكلام ده هنقول ايه؟ ولا تعد عينيك، يعني لا تصرف انت عينيك، ويبقى الفاعل انت وعينيك ايه؟ مفعول به. لكن الايه بتقول ولا تعد ايه؟ عيناك، اي لا تتجاوز عيناك الى غير ذلك. لا تعد عيناك عنهم، يبقى تعدو عيناك، تعدو هي مش تعدو أنت، أنت معايا كده؟ يبقى عيناك فاعل معايا؟ طيب ولا تعدو يعني لا تتجاوز عيناك عنهم، يعني إلزم هؤلاء، يبقى اصبر نفسك، لا تعدو عيناك عنهم. في آية تانية ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يعني خليك مع دول، مجالسة الصالحين يا جماعة، لأن الطبع يسرق بعضه إيه؟ بعضا. والإنسان لما بيمكث مع جماعة فترة بيتطبع بإيه؟ بطبعهم. وعلى فكرة بالمناسبة للإخوة اللي شغالين في الإيه؟ في السوق، خدت بالك؟ ودي من الكلمات اللي وافقت فيها العربية العامية، السوق بالقاف والسوق بالهمزة، السوق بالهمزة بالإسكندراني، وهي السوق من أسوأ الأماكن بالعربي، خدت بالك؟ شر بقاع الارض ايه؟ اسواقها. فانت لما تقول السوق او السوق تنفع عربيه الاثنين باعتبار انه اسوأ مكان. فتبص تلاقي الاخوه، بعض الاخوه يعني من كثره احتكاكهم في المعاملات الباطله تجدهم قد تطبعوا بطبعها وهم لا يشعرون. ده بيبان لنا فين؟ في المشاكل. ما تجيب اخين كده شغالين في السوق وتتكلم بقى في مشكله بينهم، تجد ان انت بتتكلم مع عالم في غايه الانحراف. للاسف بتحزن جدا، انت اخ ده بيصلي امام، او الاخ ده بيخطب، او الاخ ده مثلا الناس بتتصل بيه تساله وتستفتيه، وتبص تلاقي لو حصلت مشكله تجد ان انت بتتعامل مع واحد يعني عنده انحراف شديد، هو يعني مش واخد باله. ليه؟ لان معظم وقته في السوق، وحتى لما بيروح بيته افكاره كلها في الايه؟ في السوق ومجري في السوق. فمن كثره معامله البار والفاجر له تاثر تطبع بطبعهم وهو ايه؟ وهو لا يدري. ودي المشكله. نسال الله العفو والعافيه. زي دي بننبه على اخواننا دايما واخواتنا، اولادنا وبناتنا، بننبههم على الحكايه دي. انت راجل ملتزم، انت ست ملتزمه، زي مثلا اخ يشتغل سواق مثلا، طبعا السواقين على الخط مثلا يعني الا قليلا يعني تجد لا يخفى على يعني على حضراتكم حالهم، الاخ تلاقيه زيهم برضه وهو مش واخد باله، واخد بالك؟ يا دوب هو بيشغل القران مثلا او كده وجزاك الله خيرا وان شاء الله يا اخي، ولكن في الحقيقه الطبع هو تطبع بطبعهم. الا اللي بيحرص نفسه، اللي بيحفظ قران، اللي بيجلس الصالحين كتير، اللي بيحضر دروس علميه، اللي واخد باله من نفسه كويس وصحي لنفسه كويس وعمل ترمومتر متابعه لنفسه، ده اللي. لكن غيره لا، بيدور بيدور مع اللي دايره. ولا حول ولا قوه الا بالله. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. يعني انت لما تصرف عينك عن هؤلاء، طب انت معهم ليه؟ انت لما بتبقى بتصبر نفسك معهم، ولا تعد عيناك عنهم ليه؟ عشان الآخرة، يبقى همك الآخرة. طيب انما لو اعرضت عنه يبقى على طول انت كده تريد زينة الحياة الدنيا. وتأمل، ما قالش تريد الحياة الدنيا، تريد زينة، أي كل ما على الأرض ما هو إلا إيه؟ زينة. زي ما فسرنا في الأول كده، خدت بالك؟ إن جعلنا مع الأرض زينة لها، خدت بالك؟ المال والبنون إيه؟ زينة الحياة الدنيا. فكل اللي على الأرض زينة، فأنت بتريد الزينة، مع إن الزينة معروف إن بتتشاف، تاخد وقتها وتتشاف، لكن أنت خلاص سبت الالتزام وسبت الصالحين وسبت أهل العلم وما تحضرش دروس، تحفظش قرآن، عشان مشغول بالدنيا، ما انتش فاضي سيادتك. يا جماعة الآية دي منهج عظيم وقويم في الاستقامة على شرع الله عز وجل. الصاحب ايه؟ ساحب. خلي بالك، حتى لو انت كويس نمرة واحد، ما تسيبش الصالحين برضه. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكيس. فبائع المسك إما أن يحذيك يديك هدية، أو تبتاع منه أو تجد منه ريحا طيبا، ونافخ الكيس إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا كريها. وزي ما بيقولوا من جور السعيد يسعد ومن جور الحداد يتكوب نار، مش كده ولا إيه؟ طيب، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. دي نقطة خطيرة جدا. إنسان غافل عن ذكر الله، لا يستجيب لطاعة الله، مش فضيلك هو، ها؟ عنده فيلم عاوز يمثله، عنده مسلسل عاوز يخرجه، عنده برنامج توك شو عاوز ينتجه، عنده أغنية عاوز يسجلها، ها؟ عنده قهوة عاوز يشغلها، عنده خمارة، عنده مخدرات، عنده سجاير، عنده معسل، واخد بالك؟ عنده فواحش، عنده كذا، مش فضيلك ده، ما اسمعش كلامه. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. وتأمل، لم يقل من غفل عن ذكرنا، لكن ايه؟ ربنا عز وجل نسب هذا الأمر لنفسه. ليه ربنا أغفله عن ذكره؟ ها؟ لأن ربنا عز وجل نبهه كتير. تتخيل انت كده ان ممكن ربنا عز وجل يغفل إنسانا عن ذكره كده بسهولة؟ ولا بيديله دروس ودروس ودروس ودروس، وفي الآخر إيه؟ ما بيستجبش. يبقى قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، وما يضل به إلا الفاسقين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. خدت بالك؟ فهنا ربنا ما بيغفلش العبد ولا بيضله إلا بعد ما إيه؟ ما تنتهي كل حاجة معاه. اسمع الآية دي كده أول مرة كأنك تسمعها. يقول الله عز وجل: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. شفت إزاي؟ مش ممكن ربنا يضل قوم بعد الهداية إلا لما يبين لهم الحق من الغلط، يبصرهم بالطريق. لم يستجيبوا له، خد عندك بقى. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. يا لطيف يا رب سلم، ماشي ورا هواه، ماشي ورا شهوته، ماشي ورا الفلوس، ماشي ورا الدنيا، ماشي ورا هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل الدنيا سودة خلص معاه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله، أفلا تذكرون؟ ولذلك يا جماعة ربنا قال لنبي صلى الله عليه وسلم كده، قال له إيه؟ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. ما تطردش دول، دول هم اللي معاك، دول هم الصادقون. تبالك في سورة الأنعام الآية دي، ها الآية بتقولي أولها الآية اللي قبلها، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. اللي هم مين يا جماعة؟ الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، نفس الصفات هي، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. طب هيطردهم ليه؟ عشان سعادة الكفار الوجهات، احنا لا يليق بنا ان احنا نجلس مع هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس معه صهيب وبلال و ابن مسعود وسعد بن ابي وقاص، فالاغنياء قالوا يعني نستحي ان نجلس مع هؤلاء الضعفاء والفقراء، اطردهم واحنا نجلس معك. فدار في نفس النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ان له ان ايه أن يدور في قلبه، ثم أوحى الله عز وجل إليه. أنا بالتفكير العادي بتاعنا جماعة المكسب، ده ما شيخ قبيلة، ده رجل غني، ده رجل وجاهة، أكسب لأنه وراه ناس. ده أنت من أحسن الوجهات اللي نفخر بها دكتور الله، والله صحيح يعني. لا والله ونعمة يعني، ربنا يبارك فيك، كلنا بندعو لك يا دكتور والله، والله كلنا بندعو لك، والله الإخوة كلهم والأخوات يعني البلاء ما يكون بالمنطق، ما تقولش كده، ما تقولش كده. فطيب نكتفي بهذا القدر وترفع الجلسة، وبناء عليه تخلقوا بأخلاق القرآن. جزاكم الله خيرا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم.